بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد في حاشية كتاب التوحيد، ونبدأ من حيث انتهينا بالأمس، وكنا قد وصلنا إلى باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قال صاحب الحاشية: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي من الوعيد، لكونه من الفعل المنافي لكمال التوحيد، يعني عدم القناعة بالحلف بالله فعل منافي لكمال التوحيد لدلالته على قلة تعظيم من لم يقنع بالحلف بالله لجناب الربوبية، فإن القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله لا يفعل ذلك، يعني يكتفي بالله تعالى ويثق به ويفوض الأمر إليه. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. قال: لا تحلفوا بآبائكم. قال في الحاشية فيه، يعني في النهي عن الحلف بالآباء، قال: ولا مفهوم له، يعني أن المفهوم غير مراد، لأن الحلف بغير الله مطلقا لا يجوز، الحلف بغير الله مطلقا لا يجوز، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: قد تقدم النهي عن الحلف بغير الله مطلقا، وأنه من الشرك، يعني أن الحلف بغير الله من الشرك. قال: من حلف بالله فليصدق، أي وجوبا، لأن الصدق مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه، ولو لم يحلف بالله، الصدق أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يحلف بالله، مثل الحديث: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني فالصدق مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يحلف بالله فكيف إذا حلف بالله؟ يعني يتأكد الصدق في هذه الحال تأكيدا شديدا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى على سبيل المدح والثناء: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وهو حال أهل البر، يعني الصدق حال أهل البر، كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا. وفيه يعني في هذا حتى أكيد وجوب الصدق في اليمين بالله، لأن اليمين الغموس من الكبائر. قال: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، ولفظه: ومن لم يرضى بالله فليس من الله. وله شواهد من الكتاب والسنة. قال: وهذا وعيد شديد لمن لم يرضى، أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه، فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. وظاهره وإن كان يعتقد كذبه في الباطن. قال الشارح يعني الشيخ سليمان: وحدثت عن المصنف يعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوي، بينته على المدعي، واليمين على من أنكر. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. أو هذا معناه من الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستحلفه بغير الله تعالى أو بغير صفة من صفاته، لا يستحلفه بغير الله تعالى أو بصفة من صفاته، يعني لا يستحلفه إلا بالله أو بصفة من صفاته. فلا يستحلفه بغير الله أو بغير صفة من صفاته، كان يستحلفه بالطلاق والعتاق، فلا يجوز الحلف بغير الله لا بالطلاق ولا بالعتاق، ولا يستحلف بغير الله عز وجل أو بصفة من صفاته. قال: والحالف إذا بلغ فسقه بحيث استعظم غير الله وحلف به فليس محلا للصدق، ولا عبرة بحلفه أصلا. وأما إذا كان مما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبريا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه، كما قال عمر رضي الله عنه: ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وهو من محاسن الأخلاق ومكارمها وكمال العقل وقوة الدين، يعني قبول العذر خاصة إذا حلف المعتذر بالله، وحسن الظن بالمسلم إذا لم يتبين كذبه، كما قال عمر: ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. تورد أنه إذا خرجت كلمة من أخيك ولها 70 محملا من الشر، لكن لها محمل واحد، فاحملها على محمل الخير واترك 70 محملا. وهذا من محاسن الأخلاق ومكارمها وكمال العقل وقوة الدين. وما من شك أن الصدق خير كله، كما قال عمر: لأن يخفضني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. وفي قصة كعب بن مالك الطويلة في تخلفه عن غزوة تبوك وتوبته وصدقه ونجاه الله بالصدق، ما فيه معتبر خاصة في المبايعات، كما قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نسأل الله العفو والعافية. شيخ عبد الحافظ أعد لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. طيب، ما علاقة هذا بالتوحيد؟ ما علاقة هذه الترجمة أو هذا العنوان لهذا الباب بالتوحيد؟ الكتاب كتاب التوحيد. أن الحلف بالله عز وجل تعظيم لله عز وجل وإنجلال له، وهذا من التوحيد. يعني من لم يقنع بالحلف بالله ففيه في توحيده نقص، لأن عدم القناعة بالحلف بالله تنافي كمال التوحيد. طيب، كمال التوحيد الواجب أو كمال التوحيد المستحب؟ لأن عندنا 3 أمور: أصل التوحيد، كمال التوحيد الواجب، كمال التوحيد المستحب. والأصل والواجب والمستحب تكون مضبوطة بالشرع بالدليل، تكون منضبطة أو لا بد أن تضبط بالدليل من الكتاب والسنة بدلالة الوحي. نعم، بارك. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: أي من الوعيد لكونه من الفعل المنافي لكمال التوحيد. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. نعم، أي من الوعيد، هذه بيان العلاقة، علاقة الباب بالتوحيد. نعم، لكونه من الفعل المنافي لكمال التوحيد. طيب، علاقة هذا الباب بما قبله، أو مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله، ها؟ يكون الحلف بغير الله يكون من اتخاذه ند. الحلف بالله توحيد، والحلف بغيره شرك وتنديد. اين ولهذا ترجمة الباب الذي قبله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فالحلف بغير الله تنديد من جعل الأنداد لله. نعم. لدلالته على قلة تعظيمه لجناب الربوبية، فإن القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله لا يفعل ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، فيه النهي عن الحلف بالآباء ولا مفهوم له، وقد تقدم النهي عن الحلف بغير الله مطلقا وأنه من الشرك. يعني ليس النهي عن الحلف بالآباء مخصوص خصوص الآباء، بل النهي عن الحلف بغير الله مطلقا بالآباء وبغير. أي نعم. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. من حلف بالله فليصدق أي وجوبا، لأن الصدق مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه. ولو لم يحلف بالله فكيف إذا حلف به؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: والصادقين والصادقات. وقال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وهو حال أهل البر، كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا. وفيه تأكيد وجوب الصدق في اليمين. وفيه تأكد وجوب الصدق في اليمين بالله، لأن اليمين الغموس من الكبائر. نعم. ومن حلف له بالله فليرضى، من الكبائر السبع. نعم. تغمس صاحبها في الإثم. وقبل تقدم قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، ما يدل على أن الحلف بغير الله أعظم من الكبائر، أكبر من الكبائر التي دون الشرك والكفر. نعم. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. ولفظه: ومن لم يرض بالله فليس من الله، وله شواهد من الكتاب والسنة. وهذا وعيد شديد لمن لم يرضى. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه، فلا ريب أنه يجب عليه الرضا، يجب عليه وجوبا، إذا لم يرضى يأثم. نعم. وظاهره وإن كان يعتقد كذبه في ذلك في الباطن. هنا قال الشارح: وحدثت عن المصنف رحمه الله أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوى. انتهى. هنا ولا يستحلفه بغير الله تعالى أو صفة من صفاته كالطلاق والعتاق. والحالف إذا بلغ فسقه بحيث استعظم غير الله وحلف به فليس محلا للصدق، ليس محلا للصدق، وليس محلا للصدق، ولا عبرة بحلفه أصلا. أما إذا كان مما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة. أيوه، متبرئا من تهمة. نعم. ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه، كما قال عمر رضي الله عنه: ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في خير محملا. وهو من محاسن الأخلاق ومكارمها وكمال العقل وقوة الدين. نعم. إن قوة الدين تقتضي الرضا بالله عز وجل كما شرع. هادي شيخ عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. قال الشارح عبد الرحمن بن محمد القاسم رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي من الوعيد لكونه من الفعل المنافي لكمال التوحيد، لدلالته على قلة تعظيمه لجناب الربوبية. فإن القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله لا يفعل ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك. مش معناها يا براء؟ لا، ما هو هذا المقصود. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله لا يفعل ذلك، يعني لا يفعل عدم القناعة بالحلف بالله، بل يقتنع. اي نعم. قال: لا تحلفوا بآبائكم، فيه النهي عن الحلف بالآباء ولا مفهوم له. هو السبب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يحلف بأبيه فنهى: لا تحلفوا بآبائكم. يرحمك الله. ولهذا ليس يعني مفهومه مراد، لما يقول لا مفهوم لا، يعني ليس مفهومه مراد لتقدم النهي عن الحلف بغير الله مطلقا. نعم. وأنه من الشرك. نعم. فيه النهي عن الحلف بالآباء ولا مفهوم له، فقد تقدم النهي عن الحلف بغير الله مطلقا وأنه من الشرك. من حلف بالله فليصدق، أي وجوبا، الأمر يقتضي الوجوب. نعم. فليصدق. فليصدق. نعم. لأن الصدق مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه، ولو لم يحلف بالله فكيف إذا حلف به؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: والصادقين والصادقات. فقال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وهو حال أهل البر. كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله، إلى قوله: أولئك الذين صدقوا. يعني وحال أهل الفجور الكذب. وحال أهل الفجور الكذب. قد يسول الشيطان للإنسان أن الصدق مذلة، لهذا قال عمر: لأن يخفضني الصدق وقل ما يفعل، أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. يسول الشيطان لبعض الناس أن الكذب شطارة، أي نعم، أن الكذب شطارة وسياسة، وهو سياسة شيطانية لا خير فيه. نعم. وفيه تأكد وجوب الصدق في اليمين بالله، لأن اليمين الغموس من الكبائر. نعم. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، ولفظه: ومن لم يرضى بالله فليس من الله. وله شواهد في الكتاب والسنة، وهذا وعيد شديد لمن لم يرضى. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه، فلا ريب أن يجب عليه أنه يجب عليه الرضا. عليه الرضا،

فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبريا من تهمة. بعض الناس يسارع في الأيمان، والحقيقة إذا كان يسارع من غير أن يطلب منه اليمين فهذا دليل على استخفاف المسارع بالحلف بالله، استخفافه بالله عز وجل. وأشد من هذا من يروج سلعته بالحلف، بالحلف الكاذب، هذا والعياذ بالله تعرض للوعيد الشديد، لا يبيع إلا بالحلف بالله، ولا نعم يريد أن يجعل الله سلعته، نسأل الله العافية. نعم. ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه، كما قال عمر رضي الله عنه: ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ثم أنه إذا كان يعني في الاعتذارات وجدت أن هذا الشخص الذي تعتذر منه يعني قد لا يقنع إلا بأن تحلف له، تحلف له ولو لم يطلب منك، يعني ولو لم يطلب منك حتى يعني تزيده أو يعني تطمئنه بالله عز وجل. نعم. وهو من محاسن الأخلاق كالحلف على الفتية ونحوها وكذا. نعم. ومن حقه عليه، وهو من محاسن الأخلاق ومكارمها وكمال العقل وقوة الدين. ما شاء الله. نعم شيخ رمضان. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، أي من الوعيد لكونه من الفعل المنافي لكمال التوحيد لدلالته على قلة تعظيمه لجناب الربوبية، فإن القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله لا يفعل ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، فيه النهي عن الحلف بالآباء ولا مفهوم له، فقد تقدم النهي عن الحلف بغير الله مطلقا وأنه من الشرك. من حلف بالله فليصدق، أي وجوبا، لأن الصدق مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه، ولو لم يحلف بالله فكيف إذا حلف به؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وهو حال أهل البر كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله، إلى قوله تعالى: أولئك الذين صدقوا. وفيه تأكد وجوب الصدق في اليمين بالله، لأن اليمين الغموسة من الكبائر. لكن هل يجب على كل حال؟ ها؟ في حالات يعني في المعاريض ممدوحة، أي نعم، ولا يلزم الإنسان أن يخبر بكل ما يعلم، خاصة إذا كان المستخبر عدو، يعني عدو للإسلام والمسلمين، ويسأل عن مسلم ليقتله أو لينتهك عرضه أو لأي شيء منه، فهؤلاء لا يلزم أن تدل عليه، ولا يلزم يعني أن في المعارض مندوحة، أو نميت خيرا لتصلح بين اثنين، أي نعم، ليس الكذاب من نمى خيرا ليصلح بين اثنين، فتصلح بين اثنين، كانت تأتي إلى أحدهما تقول: الله فلان هو يحبك وفلان يقول عنك خيرا وكذا، ولو لم يكن هذا واقع، فهذا لا يعتبر يعني مذموما. نعم. ومن حلف له بعض الناس يزيد ويقول حنا نكذب لمصلحة الدعوة، هذا ما يجوز. يكذب لمصلحة الدعوة هذا لا يصلح. تجد يعني كثير من الدعاة من يعني يتكلم كلام إنشائي خيالي وقد تضمن من الكذب ما الله به عليم، ويقول هذا لمصلحة الدعوة، هذا لا يصلح. الدعوة غنية عن الكذب، دعوة إلى الله هي على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، غايتها الصدق ولحمتها الصدق ووسيلتها الصدق. الدعوة إلى الله ليست بحاجة إلى الكذب. نعم. ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. أول حديث، حديث الرجل مع زوجته إذا كانت يعني مرهفة الحس و يعني لا تقنع إلا بأن، فلا بأس، مثل ما فعل عبد الله بن رواحة فيما يذكر من قصته أنه وقع على جارية الله فغارت امرأته وربما أخذت السكين أو شيء من هذا، فنفى ما يعني ظنته وقالت إن كنت صادقا فاقرأ القرآن، لأنها يعني علمت أن الجنب لا يقرأ القرآن، فقال شهدت بأن وعد الله حق، بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين، إلى آخر يعني ما قاله في هذا الرجز. فقالت صدق الله وكذبت عيني وكذبت عيني، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالقصة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها لفقيها، إنها لفقيها. أي نعم، مثل هذا يعني حديث الرجل إذا لم يكن يعني إلا للإصلاح أو للترضية فلا بأس، وكذلك المرأة. أي نعم، وما ينبغي أنها تصدق، ربما أنها لا تحبه أو تبغضه، فليس يعني من الحكمة أن تقول والله أنا أكرهك، بل تتودد إليه ونعم وتذكر أنها تحبه، وإن لم يكن الأمر كذا كذلك هو معها، فهذا من الأمور التي يعني حبب الشرع فيها. نعم يا شيخ رمضان. ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، رواه ابن ماجه بإسناد حسن، ولفظه من لم يرضى بالله فليس من الله، وله شواهد من الكتاب والسنة، وهذا وعيد شديد لمن لم يرضى. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا، يجب عليه الرضا. نعم. وظاهره وإن كان يعتقد كذبه في الباطن، وإن كان يعني ظاهر الحديث أنه عليه أن يرضى إذا حلف له بالله وإن كان يعتقد كذب الحالف في الباطن. نعم. قال الشارح وحدثت عن المصنف أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوى، في الدعاوي، هذا الذي يعني يجب الرضا، ولا يستحلف بغير الله تعالى أو صفة من صفاته كالطلاق والعتاق. والحالف إذا بلغ فسقه بحيث استعظم غير الله وحلف به فليس محلا للصدق ولا عبرة بحلفه أصلا. وأما إذا كان مما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض أو ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبريا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه، كما قال عمر رضي الله عنه فلا تظن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، وهو من محاسن الأخلاق ومكارمها وكمال العقل وقوة الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يلهمنا الرشد في كل أحوالنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.